مسألة فيها أقوال ثلاثة. قلنا ديانة بالاتفاق أنه يجب عليه الوفاء، ديانة بالاتفاق يجب عليه الوفاء، لقول الله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون هذا ذنب، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا وعد أخلف. فخلف الوعد مذموم بالاتفاق وبالإجماع، وبالاتفاق ديانة لابد أن يفي بوعد، والخلاف كل الخلاف أن يكون الوعد ملزما قضاء، الخلاف بالعلماء أن يكون الوعد ملزما قضاء. ولما نتكلم عن الوعد مع البيع والشراء، قلنا لأن المرابحة في المصارف الإسلامية في هذه العصور الحق أنها مواعدة، هي مواعدة بين الطرفين مفعلة، المصرف يعد والآمر بالشراء إيش؟ يعد، الآمر يعد بشراء هذه السلعة، والمصرف أيضا يعد بشرائها وبايعها عليه بإيه؟ لأنه ممكن يشتريها ويأتيه مشتري آخر بزيادة، فهو ملزم أن يعطيها له بأقل من هذا الثمن لأنه قد وعده بذلك. تصورتم المسألة؟ فإذن هذه المسألة الحق أنها مواعدة، فلذلك قلنا دوران الصحة والبطلان في هذا العقد على الكلام على الوعد، الوعد هل هو ملزم أم لا؟ طبعا الوعد ملزم قضاء أو ديانة، قلنا ديانة باتفاق، أما قضاء فاختلف العلماء فيه على ثلاث أقوال، وفيها أدلة كثيرة نظرية، يعني لا أتعب الإخوة لأن مسائل الفقه نرى أن الإخوة خلاص ماتت، مش نامت، ماتت والله، مع أني أرى بعد العقيدة حياة قلوب الفقه، معدن الرجل في الفقه، عقله وميزانه في الفقه، إتقان العلم فيه في الفقه، كل المحدثين أفضل ما هم فيه أنهم إيه؟ لا، أنهم خدم للفقهاء، استغفر الله هذه الكلمة عشان ما ندراش بالنار، لكن هو هذا أقصى ما يفعله المحدث هو بيخدم الفقيه، أقصى ما يفعله المحدث هو بيخدم الفقيه، بيعطيه الدليل على طبق من ذهب يقول له اشتغل، هذا أما انتهيت حملته لك وضمنت لك صحة الإسناد اشتغل، إذا جاءك حديث بلك فيه طريقان إثبات سندي وفهم، الفقه وفهم المتن هو رأس الأمر، فالفقه حياء. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول أتمنيت عندما أسمع مسألة من العلم أن يكون كل عضو إيه؟ أذن. هذا الرجل بيتكلم بكلام أساطير، لو جلس معانا هنا لدعا لنفسي بالموت وقال هذه فتنة فاللهم اقبلني غير مفتون، لو رأى أن الإخوة في دروس الفقه بينتهي بهم الأمر إلى أن احنا هنقرأ عليهم عدة ياسين إن صح التعبير، فيقول لا اللهم اقبلني غير مفتون. أنا أستغرب والله، أنت المتعة كل المتعة، وأنت تنظر في الدليل وكيف تستنبط الحكم وتأتي بالفوائد الجرارة في هذا الباب، هذا هو الفقه. لكن أنا أرى الأخ بعدما انتهى فقط من محظورات الإحرام قال محظور على عقلي أن أفهم بعد ذلك من شيء فانتهى الأمر، هذا مصيبة، اللهم استعان. عمدا قلنا هي المرابحة مواعدة، فيدور الأمر فيها على الوعد، والوعد فيه ثلاث أقوال وملزم قضاء، يعني القول الأول ملزم مطلقا، هذا قال به عمر وغير عمر، ملزم مطلقا، وهؤلاء ما لهم من أدلة خاصة بل الأدلة العامة يا الذين أوفوا بالعقود. والقول الثاني النقيض غير ملزم مطلقا، لما قالوا أنه من المعروف وقد علم بالاضطرار أنه لا يلزم أننا نلزم امرأة على هبة على فعل معروف بحاله، لا نلزمه قضاء أنه يجود بما فضل له من المال، لا نلزمه قضاء بأن يهب السيارة الزائدة عنده الفضل عنده لأحد نراه من المحاويج لهذه السيارة مثلا، لا، قالوا إذا هو معروف والاتفاق أنه لا أن المكلف لا يمكن أن نلزمه بعمل هذا المعروف أو أعطاء هذا المعروف. القول الثالث قالوا نحن نتوسط بين القولين، القول الثالث قالوا نحن نتوسط. طبعا هؤلاء القول الثاني على الأصل، الأصل براءة الذمة. القول الثالث إيش التفصيل؟ قالوا الوعد ملزم وغير ملزم، تارة يكون ملزما وتارة يكون مع الأصل، يعني قالوا نقر بأنه غير ملزم. طبعا الذين قالوا غير ملزم مطلقا هو جمهور العلماء بل ورواية عن مالك، بل ورواية مالك أيضا اتفق على الأئمة الثلاثة، الأئمة الأربعة قالوا غير مدة قضاء. الذين قالوا بالتفصيل ويروي عن مالك قال به بعض العلماء قالوا نقول في التفصيل ملزم تارة ولا يكون ملزما تارة. قالوا مع الأصل لا يكون ملزما وقد يكون ملزما في بعض الأحوال. ما هي الأحوال؟ قالوا إن كان على سبب يعني قد ألجأ الموعود بإيش ألجأه إلى الحاجة أو قل أو قعه في الحرج أو في المشقة أو في الاضطرار يعني فهذا الذي نقول له أنت الآن وجب عليك أن تفي بهذا الوعد. مثال لذلك لو قال زيد لعمر تزوج وغرفة المعيشة عنده تزوج والشقة عنده فلما قال له ذلك قام الرجل الذي عزف عن النكاح وقال لا أتزوج والله لا أتزوج أنا لا أحقر نفسي وكيف أدخل فيما لا أستطيعه. فقال له الرجل الشقة عندي إذا فتزوج انتهى. قال اعلم أنني لا أحقر نفسي بين الناس وبين أعين الناس وبين يدي الناس. قال هي عندي انتهى الأمر بعدما تتزوج تعالى والمفتاح معك هذا ادخلها. الرجل راح بعدما تزوج وأخذ امرأته في نفس الدخلة كما يقولون يفتح الباب لا ينفتح ايش غير الطبلة وجاب شياطين ويقفون على الباب مات خالف معه خلف الوعد هنا. فالرجل كاد يبكي فيذهب الى هؤلاء صار يقولون له ملزم وجوبا وهؤلاء يقولون لا ليس ملزما مطلقا هو عند ربه. فجاء الذين يتوسطون فقالوا نحن نقول الان الالزام موجود فقد اوقع الرجل في الحرج اوقع المكلف في الحرج. يبقى اذا هم لما قالوا الوعد يكون ملزما تارة ليس هذا في ذات الوعد. الإلزام ما كان من أجل الوعد بل كان من إيش من أمر آخر وهو وقوع الضرر لمقاصد الشريعة أنها تأمر برفع الضرر. فقالوا لا ضرر الآن لابد من رفع الضرر الشقة لابد أن يأخذها الرجل لابد أن تفعل من باب إيش لا الإلزام على ذات الوعد وخاصة الوعد ولكن من أجل رفع الضرر. لذلك الذين تمسكوا بصحة المرابحة في المصارف الإسلامية في هذه الأوقات تمسكوا بمثل هذا. قالوا لأنه إذا جاء الآمر بالشراء وقال لا أريد السيارة فقد أوقع المصرف في ضرر وحرج. اشترى السيارة وفلوس الناس وقفت وتبقى عنده امرأة يعني بارت خلاص ما لا تباع سنين طوال تجلس يبقى اوقع على اي ضرر يبقى يلزمه ان يرفع الايش. ففهمتوا كيف؟ فقالوا بعيدا نحن لا نقول بالالزام مطلقا نقول عندما امر بالشراء وعلم ان المصر قد تحمل المصاريف والتكاليف والمصروفات اذا عليه ان يشتري يلزمه بذلك. فقالوا نحن نقول بهذا التفصيل. فاذا قالوا المسألة تكون على الوفاء الوعد يكون ملزما قضاء اذا اوقع الضرر وهو بهذا يكون قد اوقع الضرر بالمصارف الذي ندين الله به انه ليس ملزما على الاطلاق. الذي ندين الله به انه ليس ملزما على الاطلاق. وان وقع الضرر وتحقق الضرر قلنا له ديانة ارفع الضرر عنه. يبقى اذا الذي حتى لو قلنا بانه امر المصرف بشراء السياره يبقى نقول له انت الان انت عليك ان ايش ان تدفع له تكاليف الذهاب والمجيء فقط. هذا الذي ممكن ان نقول انه ضرر من التكاليف زادت. لكن هذه السياره انت مش تاجر وانت ممول ولا تاجر. فان كنت تاجرا دخلت في صدقه سلعه التجاره وعليك ان تتحمل مكسب او ايه خساره. مفهوم الكلام؟ هذا الصحيح الذي يقال. يبقى نقول لك الآن أنا أقول وليس ملزما وهذا الحق وهذا الراجح الصحيح ليس ملزما عموما ليس ملزما إلا في حالة واحدة إذا وقع الضرر وهذا كما قلنا يقدر بقدره هذا مسألة الوعد الملزم. صور المرابحة في المصارف الإسلامية لأنها مسألة سنبين لنا شقان في المسألة صور المرابحة. الأمر الآخر هل هذه العقود مستحدثة حتى نرى ان علماء الاقتصاد النجوم اللامعه في السماء يتكلمون ولا احد من الفقهاء يراجعهم في هذا الباب لانكم لا تعرفون هذا الامر واقع جديد ام هذا الامر عند علمائنا الاقدمين. ثم بعد ذلك بيان القول الفصل في هذه المساله حتى ننهي المساله. صور المرابحه في المصارف صور ثلاثه صور نادره جدا بل قد نرى صورا منعدمه لكن هي صور. الصوره الاولى هي صورة البيع ناجزا لا تأجيلا، لا منجزا لا مؤجلا، يعني مش تقسيط. يأتي زيد يأمر المصرف بشراء السيارة ويقول بأنه سيشتريها في التو واللحظة ويشتريها بالثمن المتفق عليه ولا وعد، فالمصرف لا يجعله يمضي على أوراق الوعد، لا ما في وعد منه. وقال له تشتري، قال أشتري، قال وأنا سأشتري دون الوعد، ولا يكون ملزما لأنه له أن إيه بعد ما يأتي بالسيارة يرجع هو. هذه صورة من صور البيع والشراء، هذه الصورة دي متكاملة. لا أنا لا لا لو ما عندنا إلا أن نقول يا رب الصورة تكون موجودة هكذا، إنه يتركه حر ويقول ما أريد أشتري. فهذه الصورة يشتري كاش نقدا لا نسيئة وأيضا لا وعد بينهم، وهذه الصورة في الأحلام إن شاء الله تجدها، لا يمكن أن تجدها في المصارف بحال من الأحوال. هذه الصورة من الصور النادرة والنادر لا حكم له. الصورة الأخرى وهي صورة نادرة أيضا، وهي أن يشتريها نسيئة. يأتي زيد الآمر بالشراء فيأمر المصر فيشتري السلعة على أن يشتريها منه مرابحة نسيئة منجمة بزيادة لكن دون وعد، يعني لا حرية الرجوع. والحق أن هذه قد تحدث، الحق في بعض المصارف يفعل ذلك. ولكنها أيضا إيش قليلة، إن الغالب هو مسألة الوعد مع إيه؟ مع النسيئة، الوعد مع النسيئة. الصورة الثالثة ونأتي زيد فيأمر المصرف بالشراء فيشتري المصرف السلعة وهو يتفق معه ويمضي، يكتب العقد ويكتب على الوعد أنه يلزمه أن يشتري، وأيضا يلزم المصرف أن إيه أن يبيع. المصرف ممكن إذا اشترى السيارة وجاء رجل يريد سيارة أخرى فيرى هذه السيارة فيقول أشتريها بكم؟ 500؟ لا لا 700، ويزيد للبنك، فتكون معادلة من الطرفين. الآمر بالشراء يلزمه الشراء والمصرف يلزمه البيع، فهي معادلة بين الطرفين. هذه الصورة الشائعة الزائعة. هذه المسألة الأولى للتصور فقهيا، لتتصور فقهيا هذه المعاملة. أما المسألة الثانية نقول هل هذا العقد، عقد الأمر بالشراء المرابحة والأمر بالشراء، هو عقد مستحدث أم هو عقد فقهي قديم عند علمائنا؟ الشريعة هذه ما تركت شاذة ولا فاذة ولا واردة ولا شاردة إلا إيه أتت بها. هذا عقد ليس بمستحدث، بل بالتصريح هذه الصورة جاءت في الكتب القديمة. محمد حسن الشيباني في كتاب الحيل، ولذلك هو ضعف كتاب الحيل، ضعف الحيل في كتاب الحيل، انه قال اذا جاء زيد لعمرو فقال له اشتري هذه السياره لي او اشتري لي هذه السلعه وازيدك فيها واربحك عليها كذا، ايصح ذلك؟ والاخر يلزمه بالشراء، فقال محمد حسن الشيباني قال لا يشتري، يعني هو يقول له فتراجع. فما الحل؟ فما الحيله؟ يعني الذي امر بالشراء قال لا هونت كما يقولون، لا ما اريد الشراء، فماذا يفعل؟ كبله أن اشترى هذه السلعة من أجله. قال محمد حسن الشيباني المخرج، هذا أهم ما نقول به، المخرج يشتريها بخيار الشرط 3 أيام، فإن المشتري قال له لا أشتري قال البائع إيه بركة يا جامع، يرجع يردها ويأخذ ماذا؟ لأنه اشتراها بإيه؟ بخيار الشرط. بعيدا هي قديمة ولا مش قديمة؟ قديمة، وأجاب عنها محمد حسن، وأيضا في كتب المالكية، المالكية كانوا أشد الناس قطعا، مع أنهم هنا الآن يتمسكون بالمالكية، والمالكية والمالكية شر لهم لو كانوا يعلمون. ده المالكية أشد الناس تحريما لهذه المعاملة. فالمالكية قال ابن عمر الإمام مالك سئل عن رجل يقول الرجل اشتري لي هذه السلعة وأربحك فيها كذا، قال له بلغنا أو ذكر بسنده النافع عن ابن عمر أن رجلا قال له هذه الصورة، قال زيد لعمرو اشتري سيارة، قال له ابن عمر، كره ابن عمر ذلك وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. يعني ابن عمر جعل هذه المسألة ايه؟ جعلها محرمة بالبيعتين في بيع، وهذا قول المالكية. المالكية يرون ان صورة الامر بالشراء المرابحة الامر بالشراء ان هذه الصورة صورة البيعتين في بيع، فله او كسهما او ربا، قال هذا حرام. والحنابلة منعوها لكن منعوها من باب آخر. لو جاء زيد لعمرو فقال اشتري لي، قال هذا تمويل خفي، هذا ربا، هذه دراهم بدراهم دخل بينها ايه سيارة، فقال هذه حيلة فمنعوها. يبقى إذن هذه الصور هذه ليست مستحدثة. طب ما حكمها؟ الحكم هنا عند الثلاثة المالكية قالوا حرام، فهي من باب البيعتين فيه بيع. والأحناف والحنابلة قالوا حرام لأنها من باب الايه الحيل. محمد حسن أدخلها حيل، قالوا هذه حيلة على الربا ووسائل الربا محسومة، سد الذريعة. مع ان المالكية الحرمة عندهم من وجهين، وجه سد الذريعة وجه ايه بعتف بقى، لكن الاقوى عندهم ذاك ده اشد تحريما، لان من قال انها محرمة للوسائل ممكن انك تخرج من الباب الاخر وتقول الحاجة تبرر الايه الوسيلة، الحالة الحاجة تنزل الوسيلة والضرورة تنزل المحظور، مفهوم؟ الضرورات تبيح المحظورات والحاجات الحاجيات تبيح الايه المكروهات او الوسائل. فهنا اسد الوديعة الذريعة ابيح للمصلحة الراجح. يبقى اذا من اللي كلامه اشد، الحنابلة في المنع ولا المالكية؟ وهم يتلسلون المالكية، المالكية هم اشد في البيع في حرمة هذا البيع. القول الاخير هو قول ائمتنا الله المستعان، وهم الذين قالوا بالثلث حلال. الشافعية قال لو قال رجل لآخر اشتري لي هذا البيت واشتريه منك، او اشتري لي هذا العبد واشتريه منك واربحك عليه كذا، قال هذا حلال صرف. ليش؟ لان هذه بقى وصراحة هذه انخرام القاعدة عند الشافعية، هذا المدخل فقط في مسائل البيوع عند الشافعية، انهم يأخذون بالظاهر. الاصل عندهم ظاهر العقد، ان كان صحيحا فالامر صحيح. لذلك قالوا من باع العنب لمن يعتصر الخمرة فالبيع صحيح ولا شيء فيه. ليش؟ ليش؟ قالوا العقد شروط توفرت والعقد انتهى الموضوع، واحل الله البيع حرام الربا. لذلك هم قالوا لو تاكد انه يعصره خمرا قالوا مكروه، لكن الرافع قال ان تاكد، ايضا قال كلام النووي هكذا لما كنت مهما، قال ان تاكد انه يعتصر خمرا فهو حرام. فعامه الشافعيه قالوا حلال هو حل وبر، الذي ادين الله به انه ليس بحلال الا ان تتوفر فيه يعني شروط مهمة، منها امتلاك المصرف السلعة امتلاكا حقيقيا، ثم انتقال السلعة الى حوزة المصرف، ثم الغاء الالزام في الوعد. ما يكتبش اي شيء حتى تأتي السيارة. وايضا بان تكون المسألة على أنه لو تأخر في السداد لا يلزمونه بالزيادة، هو شرط الجزائي لا يلزمونه بالزيادة. هذا الذي يمكن أن نقول بأنها تصح في ذلك. يبقى فروع على هذه المسألة، وهي إذا كانت المرابحة من بيوع الأمانة، فإن حدث عيب في السلعة قبل البيع الثاني، إن المرابحة والأمر بالشراء بيعتان، بيع من إيه؟ البيع الأولى اللي هي بين من؟ المصرف والوكالة، والبيعة الثانية بين المصرف وبينه، صح ولا لا؟ مش فاهمين هذا؟ بعد الشراء بعد تمام الصفقة الأولى، لأن الصفقة الثانية مرتبة على الصفقة الإيه؟ حدث لها عيب بعد ما تم البيع في العقد الأول، فحدث لها عيب وجاء المشتري الثاني أخذها، فهل يلزم المصرف البائع أن يبين هذا العيب أم لا؟ لأنه حالة كونه مشتريا الصفقة الأولى ما كانش فيها شيء، لما تم العقد والتبادل استحدث العيب، وهو البيع الثاني مرتب على البيع الايه؟ طب البيع الأول نظيف كله صحيح، فهل يلزم المصرف أن يبين العيب أم لا؟ الأحناف خالفوا الجمهور وقالوا نحن ننظر استحداث العيب، إن كان بآفة سماوية بقدر الله لا لا يبين له. المسألة على الصفقة الأولى انتهى الموضوع، هذه مسألة الأحناف هيبقوا أحب الناس للمصارف. وأما الجمهور قالوا وجب عليه، لأن هذا من غش، وجب عليه أن يبين إيه؟ يبين ذلك. وقالوا المسألة الثانية لو مثلا اشترى السلعة السيارة اشتراها ب 500,000 وتم العقد على ذلك، وبعد ما استلم السلعة جاء يعطيه الثمن قال لا خذها ب 400,000 لك. احنا قلنا العقد الثاني مرتب على العقد الإيه؟ العقد الأول كان على كام؟ وأسقط الرجل عنه. طيب هل بقى العقد الثاني يسقط عنه ولا ما يسقط عنه؟ لا سيما انها بيع امانه، وفي الامانه انه قالوا العقد على كم؟ على 500 وباع له ب 600 فاسقط الرجل عنه 100. فنقول المساله على التفصيل عند الشافعيه. قالوا اذا كان الاسقاط قبل اتمام وابرام العقد، وهذا قول الحنابلة ايضا، قبل اتمام وابرام العقد يبقى وجب ان يسقط ال 100 عن ايش؟ عن الثاني، لان هذا في حيز العقد. يبقى كأن السلعة كانت ب500 فرفق الله به فإيش؟ فأسقط الرجل عنهم يعني. فيبقى من بيوع الأمانة أنه يقول له 500 بل 400 إضراب هنا الآن. مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم؟ هات يا ابني زجاجات المياه. بناية المصرف المشتري الثاني، قلنا في مسألة المرابحة ما الذي يحدث؟ البيع الثاني مرتب على العقد الثاني مرتب على أو اتمام العقد. نتكلم في المسألة نتكلم فيها الآن، البائع الأصيل تكلم مع المصرف فقال هذه البناية ب1000000، طيب استتم العقد وانتهى تعاقده وخلى بينه وبين البناية. فلما ذهب الرجل مصر يدفع 1000000 قال اسقطت عنك 100. هو الان اشترى 1000000 واستتم العقد بذلك، ابرم العقد بذلك، وجاء الثاني يشتري البنايه منين؟ لانه امر بالشراء اساسا، هو امره اولا، خلينا نتكلم بحق، امره اولا، والعقد الثاني مرتب على العقد. يبقى العقد الثاني من بيوع الامانه هيقول له ايه؟ ب1000000 واربح فيه 200، فباع عليه البنايه ب1000000 وايش؟ لما جاء المصرف يدفع ما دفع 1000000 دفع ايش؟ ممتاز 1000000 الا 100. فهل يسقط المئة عن هذا البائع ام لا؟ هي دي الصورة اللي بتكلم فيها. الاحناف والمالكية قالوا يسقط، لان هذا اصل اصيل في بيوع الامانة، من الامانة هي 1000000، سقط عنك المئة تقول سقط عن المئة فاسقطت عنك المئة. يبقى لو بعت 1000000 و100 و200 لا هو 1000000 وايه، لانه اسقط عن المئة فاسقط عنك المئة. فهمتم؟ اما الشافعي رحمه الله قالوا لا، عندنا تفصيل. اذا ابرم العقد وافترق من مجلس العقد حكم، وان لم يبرم العقد او كان في مجلس العقد ولم يفترق حكم. فلو اسقط المئة قبل ان يفترق وجب عليه ان يسقطه على البائع الثاني، لأن إبرام العقد وإتمام العقد بالتفرق، فلن يتم التفرق إلا بعد الإسقاط، وهي بيع أمانة، فيجب عليه أن يبين له هذا الإسقاط. مفهوم؟ أما إذا استتم العقد ولم يفترق حتى قال له أسقطت، ما قال له أسقطت المئة، فتم العقد ورحل وتفرق، فبعد ما تفرق استتم العقد على 1000000 وتم العقد على ذلك وتفرق من المجلس، لما جاء ليعطي المال فجاءه وقال اسقطت عنك 100، انا عرفت ان علمت ان اباك كان صديقا لابي، فكرامه وبرا بابي برا بابيك اسقطت عنك 100. هذا بعد استتمام. قال الشافعي فان استتم العقد فلا يسقط، لا يلزم ان يقول سقط عن العقد. وين بقى الوجه الفقهي؟ ليش فرقوا؟ وش التفريق هذا؟ يا دكتور شامي لو اتيت بها اعفيناك من الاختبار. يبقى الاختبار ما زال موجودا. صاحب الحديث صح، صح. أريد بقى وجهته الفقهية. تفضل يا دكتور. جزاك الله خير، لكن وين الوجه الفقهية؟ هذه قاعدة ذهبية رصينة. ممتاز. في رسالة حب جت؟ أكيد. مش ممكن. يا في رسالة، يا كانوا بيفكروا يكتبوا رسالة، مش ممكن. صحيح. لأنه هنا بعد إتمام العقد نزل إسقاط المئة منزلة الإيه؟ هبة. مالك ومال انا الان وهبني. فلا علاقة فيها، فلا علاقة للمئة بين ايه؟ بين بائع ومشتري، انتهى الامر. فهي نزلت منزلة الهبة، يبقى الهبة الان هو ليس بملزم ان يعني، وهذا وهذه الوجهة الفقهية الصحيحة، هذه الوجهة الفقهية الصحيحة. فلذلك قلنا اذا كان بعد العقد فلا يلزمه ان يقول انها اسقط عن المئة، وياخذ المئة حل وبل له وهنيئا له بما فعل. هذا بالنسبة لمسائل المرابحة. والقول هذا استغفر الله لي ولكم.